ابن عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى قال في كتاب الطهارة من المستدرك: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحسن بن بشر الهمداني قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر. هذا حديث صحيح على صدر الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو محمد بكر بن محمد الصيرفي بمروى قال حدثنا أحمد بن عيد ابن عبيد الله النرسي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة هو مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت والحجامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. اقرأ أبو عمير. قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن علي بن لحيم الشيباني بالكوفة. الشيباني بالكوفة. هتقرأ ولا مش نافع؟ مش نافع. قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة غرزة قال حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: يا بنية ما يبكيك؟ قالت: يا أبت ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية تيني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج المسجد فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين يديهم أو أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه. فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاته إلا قتل يوم بدر كافرا. هذا حديث صحيح قد احتج جميعا بيحيى بن سليم واحتج مسلم بعبد الله بن عثمان بن خثيم ولم يخرجاه ولا أعرف له علة. وأهل السنة من أحوج الناس لمعارضة ما قيل أن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة وإنما نزول المائدة في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وله شاهد صحيح ناطق بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويأمر بالوضوء قبل الهجرة ولم يخرجاه. فأخبرناه أبو محمد ماشي قال أخبر وبه إليه قال أخبرناه أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستوية الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قلت بما أرسلك؟ قال أن تعبد الله وتكسر الأوثان والأديان وتوصل الرحم. قلت نعم. ما أرسلك به؟ قلت فمن يتبعك على هذا؟ قال عبد وحر، يعني أبا بكر وبلالا. فكان عمرو يقول لقد رأيتني وأنا ربع وربع شغلة وأنا ربع أو رابع الإسلام. قال فأسلمت. قلت أتبعك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني. قال فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقلت وقد آتاها؟ قالوا نعم. قال فارتحلت حتى أتيته. قلت أتعرفني يا رسول الله؟ قال نعم، أنا الرجل الذي أتاني بمكة. قال نعم، أنت الرجل الذي أتاني بمكة. فجعلت أتجسد خلوته، فلما خلا قلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجمل. قال فسل عما شئت، قال فسل عما شئت. قلت أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترفع قيد رمح، أي رمحين أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وتصلي لها الكفار، وتصلي لها الكفار، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تعدل الرمح ظله، ثم أقصر، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زالت الشمس فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، ثم صل حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وتصلي لها الكفار. فإذا توضأت فاغتسل، يديك، فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعي من ذراعك من ذراعك، ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك، ثم إذا غسلت رجلك خرجت خطاياك من رجلك. فإن ثبت والثبت يا شيخنا، نعم، فإن ثبت في مجلسك كان لك حظا من وضوئك، وإن قمت فذكرت ربك وحمدته وركعته ركعتين مقبلا عليها بقلبك، كنت من خطاياك يوم ولدتك أمك. الصوت مسموع يا شيخنا؟ في طيب، الصوت وحمدته مسموع؟ وركعت ركعتين، نعم وركعت مش ركعته. نعم فذكرت ربك وحمدته وركعت، موجود عندي ركعتين هنا، وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك، كنت من خطاياك يوم ولدتك أمك. قال قلت يا عم اعلم ما تقول، فإنك تقول أمرا عظيما. فقال والله لقد كبرت سني ودنا أجلي، وإني لغني عن الكذب، ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين ما حدثته، ولكن قد سمعته أكثر من ذلك. هكذا حدثني أبو سلام عنه عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا أو أزيده، فأستغفر الله وأتوب إليه. قد خرج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث النضر بن محمد الجرشي عن عكرمة بن عن عكرمة بن عمار بن عبد الله عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة، وحديث العباس بن سالم هذا أشفى وأتم من حديث عكرمة بن عمار. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال أخبرني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه أن ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء، فسأل وأمر بالغسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا، قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا. هذا حديث صحيح من الوليد بن عبيد بن عبيد الله، هذا ابن أخي عطاء، بن أبي رباح، وهو قليل الحديث وحديث جدا، وقد رواه الأوزعي عن عطاء، وهو خرج بعد هذا وهو خرج بعد هذا وله مخرج خرج مخرج مخرج نعم وهو مخرج بعد هذا وله شاهد آخر عن العباس. قال حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال: إذا كان الرجل الجراحة في سبيل الله أو الكروح أو الجدري فيجنب فيخاف ان اغتسل ان يموت فليتيمم. قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السماك ببغداد، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني ابي عن قتاده عن ابي حرب بن ابي الاسود عن علي بن ابي طالب، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه. هذا حديث صحيح. فان ابا الاسود الديلي نعم سماعه من علي وهو على شرطهما صحيح، ولم يخرجه وله شاهدان صحيحان. اما احدهما فحدثناه ابو العباس محمد بن يعقوب قال انبانا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن ابي عن ابي المخارق عن لبابه بنت الحارث قالت: بال الحسين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: هات ثوبك حتى اغسله، فقال: انما يغسل بول الانثى وينضح بول الذكر. والشاهد الثاني: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة الطائي قال حدثنا أبو السمح قال: كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحسن أو الحسين فبات على صدره فأرادوا أن يغسلوه، فقال: رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. قد خرج الشيخان في بول الصبي حديث عائشة وأم قيس بنت محصن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فصب على بول الصبي، فأما ذكر بول الصبية فإنهما لم يخرجا. قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى البزاز قال: وأبو عبد الله محمد بن علي ابن مخرد الجوهري قال: حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي قال حدثنا الاوزعي عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وطئ احدكم بنعله في الاذى فان التراب له طهور. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال انبانا ابي قال سمعت الاوزعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فإن محمد بن كثير الصنعاني هذا صدوق، وقد حفظ في إسناده ذكر ابن عجلان ذكر ابن علان ولم يخرج. قال حدثنا علي بن حنبل العدل قال حدثنا محمد بن غانم قال حدثنا عبد الله بن خيران قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن غالب قال حدثنا العباس بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. هذا حديث صحيح عشرة الجخين، ولم يخرج بهذا اللفظ ولم يخرجه بهذا اللفظ. أخرج مسلم حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبو بكر أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري قال حدثنا محمد بن الفرح الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد بن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. هذا حديث صحيح، صحيح الإسناد، وسنة غريبة. وأميمة بنت رقيقة صحابية، صحابية مشهورة، مخرج حديثها في الوحدان للأئمة ولم يخرج. قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرني نافع يزيد قال حدثني حيوه بن شريح قال ابا سعيد الحميري قال حدثه عن معاذ، حدثه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعين الثلاثه، البراز في الموارد، وقارعه الطريق، والظل للقراءة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما تفرد مسلم بحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: اتقوا اللعانين، اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في الطريق. قال: حد أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري قال أنبأنا أبو الموجه محمد بن عمرو الفزاري قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا معمر قال أخبارنا أحمد بن جعفر القطعي واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال أخبرنا أشعث عن الحسن عن ابن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه فإن عامة الوساوس منه. واللفظ لحديث أحمد هذا حديث صحيح عشر الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد. قال حدثنا العباس السياري قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير عن داود عن داود بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن الحميري أظن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمشى أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا علي بن الحسين بن الجني قال حدثنا المعافي بن سليمان قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن أرقم عن عبد الله بن أرقم أنه خرج المعافى، حاجة. نعم شكرا. المعافى بن سليمان. قال حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن أرقم عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. هذا حديث صحيح عشرة الشيخين ولم يخرجاه وله شهود بأسانيد صحيحة. قال حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا يوسف بن موسى المروزي قال حدثنا محمود بن خالد المشي قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل ان يؤم لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يخفف. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد واخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي جزرة عن ابي جزرة قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقال القاسم بن محمد: نصلي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. قال أخبرنا أهز بن أحمد بن حمدان المناوي أهز يا شيخنا أهز أهز قال اخبرنا اهلت بن احمد ابن حمد ابن حمدون المناوي ببغداد، قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال حدثنا ابو عتبه سهل بن حماد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ هذا. حديث صحيح عشرة الشيخين ولم يخرجا، وله شاهد من حديث عائشة. قال حدثنا هو علي بن عيسى الحيري، قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابي قال ثور حدثنا يحيى قال ثور حدثنا نعم شيخنا في ثور بالمثنى تاء في ثور. نعم من صفر اهز اسمه اهز أهز الحديث السابق اللي هو أهز ابن أحمد أزهر أهز أزهر أزهر أزهر أي نعم لكن النسخة شنو بقى ما عندنا نسخة أيوه أهز بيهز إيه ما أنا بشوف النسخة بتقول أهز ابن أحمد أي نعم لازم تكون غلط أزهر قال بن أحمد بن حنبل أخبرنا أحمد بن جعفر القصي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينفقوا على العصائب والتساخين. هذا حديث صحيح على أشراط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما اتفق على المسح على العمامة بغير هذا اللفظ وله شاهد. قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي وعقيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هذا حديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب، فإن فيه لفظة غريبة، وهي أنه مسح على بعض الرأس ولم يمسح على عمامته. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو الحسن محمد بن غسان القزاز قال حدثنا عبد الله بن داود وحدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أنبانا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال بكير بن عامر عن ابي زرعه عن عمرو بن جرير ان جريرا بال ثم توضا مسح على الخفين وقال: يما يمنعني ان امسح وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح؟ قالوا: انما كان ذلك قبل نزول المائده. قال: ما اسلمت الا بعد نزول المائده. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ، وهذا اللفظ المحتاج إليه، وإنما اتفق على حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير، وفيه قال إبراهيم: كان يعجب حديث جرير لأنه أسلم بعد نزول المائدة. وبكير بن عامر البجلي كوفي ثقة عزيز الحديث، يجمع حديثه في ثقات الكوفيين. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حسن الأسدي بهذا، قال حدثنا ابراهيم بن حسين قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبه قال اخبرنا محمد بن جعفر العدل قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي بكر الحفص عن ابي بكر بن حفص عن عمر بن سعد انه سمع ابا عبد الله مولى بني تميم بن مره يحدث عن ابي عبد الرحمن انه شاهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقه. هذا حديث صحيح. فإن أبا عبد الله مولى بني تميم معروف بالصحة والقبول، وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ولم يخرج ذكر المسح على الموقعين على الموقعين. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الحسن بن صالح بن حي عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن ابي ان ابن ابي نعيم عن المغيرة بن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى على الحصين فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل انت نسيت بهذا امرني ربي عز وجل. فقد اتفق الشيخان على اخراج طرق حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح، ولم يخرج قوله صلى الله عليه وسلم بهذا امرني ربي، واسناده صحيح. اخبرنا محمد بن محمد عبد الله البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال ابن صالح السهمي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق وحدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بابويه قال حدثنا المثنى العنبري قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال عندنا يحيى بن ايوب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن يزيد بن ابي زياد قال يحيى شيخ من مصر عن عبادة ابن نسيء عن ابي بن عمارة وقد كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتين، انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال ويومين؟ قال وثلاثة؟ قال نعم ما شئت. ابي بن عمارة صحابي معروف، وهذا اسناد مصري، ولم ينسب واحد منهم الى جرح، والى هذا ذهب مالك انس ولم يخرج. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفاري قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا ابو نعيم واخبرنا ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب قال حدثنا احمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم او الحاكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال توضا وينتضح. هذا حديث صحيح على شرطهما، وانما تركه للشك فيه، وليس ذلك مما يوهنه. قد ورواه جماعه وعن منصور عن مجاهد عن الحكم عن سفيان عن الحكم بن سف عن الحكم بن سفيان وقد تابع ابن ابي نجيح منصور بن المعتمر على روايته ايضا بالشك. قال حدثنا هو علي بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن ابي قال حدثنا يا مجد السلام عليكم. النت قطع فين عن في أي حديث؟ الصوت القطع عند أي حديث يا اخوان؟ طيب. قال حدثناه علي بن عيسى قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن رجل من سقيف عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار، قال حدثنا ابو معاويه، واخبرنا ابو يحيى السمرقندي، قال حدثنا محمد بن نصر، قال حدثنا هناد بن سري، قال حدثنا عبد الله بن ابي ادريس، وحدثناه ابو بكر، وحدثنا ابو بكر بن اسحاق، واللفظ له، قال انبانا موسى بن اسحاق الانصاري، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شريك وجرير كلهم عن الاعمش عن شقيق، قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا صوبا. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخان، ولم يخرج ذكر الموطئ. قال حدثنا واخبرنا ابو عمرو عثمان بن احمد بن السماك، قال حدثنا علي بن ابراهيم الواسطي، قال حدثنا وهب بن الفار وابن وهب بن جرير، واخبرنا عبد الرحمن بن حسن القاضي بهمدان، قال حدثنا ابراهيم بن الحسين، قال حدثنا ادم بن ابيات، قال حدثنا شعبة عن علي عن علي بن مدرك عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا مستورة ولا كلب ولا جنوب. هذا حديث صحيح، فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين، ولم يخرج فيه ذكر الجنوب. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، واخبرنا ابو بكر بن اسحاق، قال انبانا ابو المثنى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امراته وهي حائض، قال يتصدق بدينار او بنصف في دينار. قال هذا حديث صحيح، وقد جميعا في نقص الناس فساق. فاما عبد الحميد بن عبد الرحمن فانه ابو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون وشاهده ودليله. قال حدث ماذا؟ هذا ما حدثنا علي بن حمشاد العدل، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال حدثنا ابو ظفر عبد السلام بن مطهر، ابن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن الحكم البناني، قال عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اذا اصابها في الدم فدينار، واذا اصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قد ارسل هذا الحديث واوقف ايضا، ونحن على اصلنا الذي اصلناه ان القول قول مسند ويصل اذا كان ثقه. قال حدثنا علي بن عيسى، قال حدثنا عثمان، قال عن عثمان بن ابي، نعم شيخنا، حسبك بارك الله فيك، بارك الله فيك، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.